أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ووصلنا في المرة الماضية إلى الكلام، أو ما زلنا في الكلام الذي وقفنا عنده في المرة الماضية، وهو الكلام على فرائض الوضوء. وقلنا فرائض الوضوء ستة، وأولها النية، وذكرنا الكلام أو شيئا الكلام المتعلق بالنية، ونستكمل مسألة ونستكمل بقية الكلام على النية. بعض المسائل المهمة في النية نستكملها إن شاء الله تعالى، ثم نستأنف الكلام في فرائض الوضوء. ونبدأ الكلام بكفاية الأخيار، ونستكمل في المجموع. تذكرون الكلام على النية، أنا مش هنكرر بقى الكلام عشان نسرع الخطى بعض الشيء. فحد طيب فكر شروط النية ايه؟ ايه شروط النية؟ ايه تعريف النية والكلام ده؟ بعد فكره؟ طيب ماشي، يقول هنا في فرع، لو كان يتوضأ، لو كان يتوضأ يعني مكلف، لو كان يتوضأ فنسي لمعة في المرة الأولى، كلام في كفاية الأخيار الأول، فانغسلت في الثانية أو الثالثة أجزاءه على الصحيح، بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح. وهذه مسألة كذلك مسألة مهمة كما سمعنا، يعني لو في الغسلة الأولى في الوضوء المرء لم تصل لم يصل الماء مثلا إلى جزء من اليد أو إلى جزء من الرجل أو إلى جزء من الوجه، فانغسل في المرة يعني في الغسلة الثانية أو في الغسلة الثالثة أجزأه على الصحيح. الصحيح في مقابل إيه؟ ها؟ في مقابل الضعيف. طب الأصح مقابله إيه؟ الصحيح، عشان ناخد بالنا إحنا إيه؟ إن الأصح والصحيح هذه مسألة مهمة، إن إحنا إيه نقول هذا المسألة هذه أصح، في مقابلها مش ضعيف، مقابلها صحيح برضك، بس إيه؟ بس احنا بناخد بالاصح ولا بناخد بالصحيح؟ بناخد بالاصح لو اضطرينا الى الصحيح، عشان دي في مسائل في اللي هي في الطهاره والنجاسه كنا بنتكلم فيها، نقول ايه الاصح فيها كذا، حد فاكر مسائل كذا؟ يعني كان في مساله قريبه في الايه في النجاسه، لو ان هي لو مساله تمييز النيه مثلا من حدث، لو نوى الوضوء فقط كما ذكرنا صح على الاصح، بخلاف ما اذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي. وحد فاكر المهم يعني مقصدنا ان ايه، ان احنا لما نقول الاصح والصحيح ان احنا عندنا ايه، عندنا توسعه ان احنا ممكن ناخذ بالايه بمقابل الاصح لا يضطرنا الى ذلك. ففي مساله ممكن اللي في مذهب الحنفيه او في مذهب الحنابله او غيرهم من اهل العلم هي في مذهب الشافعيه الاصح، وفي مذهب غيرهم إيه في مذهب غيرهم هي الصحيح، ولكن اذا إيه اضطررنا اليها فالاخذ بها ليس اخذا بالضعيف، وانما اخذا كذلك بالايه بالصحيح، بخلاف الايه الصحيح ومقابله. الصحيح ومقابله ايه بقى؟ نقول يعني هذه المسألة على الصحيح يبقى مقابله الضعيف. يقول بقى في المسألة دي، لو توضع فنسي لمعة في المرة الأولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة أجزاءه على الصحيح. طيب بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح، بل يقول يجزئه إذا مقصده إيه؟ إذا الوجه الإجزاء ده ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف مش كده؟ طب الوجه اللي هو إيه بقى عشان الناس اللي نسيت الكلام؟ والمسألة فيها وجهان أو ثلاثة، يبقى الوجوه اللي هي الإيه؟ إيه؟ لأصحاب الإمام. خلاف الأقوال، أقوال الإمام نفسه بنقول فيها قولان، فاكرين مسألة فيها قولان ذكرنا، مسألة فيها قولين ذكرها المزني رحمه الله تعالى. طيب ايه الفرق بين التجديد وبين الغسلة الثانية والثالثة؟ وهذا يقول لنا ايه الفرق بقى. يقول هو الفرق ان نية التجديد لم تشتمل على نية فرض، ان واحد رايح ان ايه يجدد الوضوء، تجديد الوضوء ده فرض ولا ملوش نية؟ طب احنا قلنا نوايا ايه الوضوء كام نية؟ ثلاثة نوايا. النية الأولى إيه؟ رفع الحدث، واحد إيه أحدث، راح دخل إيه الحمام أحدث، تبول أو تغوط وراح يتوضأ، يبقى نيته إيه؟ نرفع هذا الحدث مثلا، أو واحد إيه؟ عاوز يصلي وهو إيه؟ مش متوضي، فراح عايز يصلي فراح عايز يتوضأ بنية إيه؟ استباحة الصلاة، أو ما لا يستباح إلا بالوضوء، واخدين بالنا؟ أو لو كان كذلك عنده ثلاث بول ما نقولوش بقى راح يرفع الحدث، الحدث ما بيترفعش، راح يستبيح الصلاة أو ما لا يباح إلا بالإيه؟ بالوضوء. طيب النية الثالثة نية فرض الوضوء نفسه. طيب إحنا هنا بيقول بقى، طيب أنا دلوقتي اتوضيت ففي الإيه؟ في الغسلة الأولى ترك لمعة، هي اسمها لمعة كده بالضم، يعني ترك مكانا لم يصله الماء في الغسلة الأولى، فانغسل في الثانية أو في الثالثة، قال له يجزئه على الصحيح، يقول له ليه؟ قال له لأن الفارق، طب لو جدد بقى الوضوء فإيه؟ فاتغسلت هذه اللمعة، يقول له لا ما تجزئهوش، لأن إحنا ما عندناش نية اسمها إيه؟ ها؟ اسمها تجديد الوضوء. النوايا الثلاثة عندنا إيه؟ إما الإيه؟ إما رفع الحدث أو استباحة الإيه؟ الصلاة أو ما لا يستباح إلا بالوضوء أو الوضوء، أما تجديد الوضوء ده شيء أقصى ما يكون مستحب، ليس له نية في رفع الحدث، وهو ترك لمعة في الأولى في الغسلات الأولى، فلما تركها في الأولى يبقى ترك شيئا من الفرض، يبقى لا يرفع إلا بالإيه؟ إلا بالفرض، يبقى تجديد الوضوء ليس فرضا، يبقى لا يرفع هذه الإيه؟ هذه اللمعة. لذلك يقول والفرق أن نية التجديد لم تشتمل على نيات فرض، بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث، مش ده؟ نويت أنا أتوضأ يبقى النية بتاعتي في الوضوء شملت إيه؟ شملت الغسلة الأولى والثانية والثالثة. نعم؟ اتكلم عادل طيب، هوقفك وترفع إيديك وشك في الحيط. يبقى إيه؟ نتعلم على نية السؤال. مش هقول لك شملت الثلاثة تقول لي لا الأولى بس، يعني بترد كلامي؟ طب تظف كلامي، طب ده كلام أهل العلم. تتفلسفش أحسن لك. ها؟ فين عصاية؟ واخدين بالنا؟ يبقى ايه، انا لما باجي اقول انا نويت الوضوء فبنوي، لما باجي اغتسل اغسل ايدي او رجلي او وشي او كذا، بغسل ثلاثه، هذه الثلاثه التي بغسل ايه التي يغسلها المرء تشتمل عليها نيه الوضوء، لمن تشتمل نيه الوضوء على هذه الثلاثه. انما هو بيقول لي نيه الفرض تشتمل، غير ان احنا بنقول الفرض يجزئه في ايه، في الغسله الاولى. لو غسله الاولى غسله كامله يبقى اجزئته عن الفريضه. طب والثانيه يقولوا داخله في النيه الاولى ولا مش داخله؟ ما داخله في انهي نيه؟ طيب مش عارف، طيب يبقى داخله في النيه الاولى، يبقى داخله في النيه، في نيه الغسل، مش كده؟ يبقى انا لما باجي اتوضى ثلاث كما توضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوضوء الثلاث تشمله نية الفريضة ما تشملوش اللي نواها؟ تشمله لا شك. ملا إيه؟ مش هو يعني جاي يغتسل يغسل ايه وشه او ايده او رجليه او يمسح برأسه إيه؟ هذا الايه الذي فعله يشتمل على انه راح ايه، راح يتوضا، يبقى شامل الثلاثة، هذا الوضوء سواء بنية الفرض او بنية استباعة الصلاة او بنية رفع الحدث. ما هاي برضك لو اجزأت المرة الاولانية وقع بها الفرض، يبقى الغسلة الثانية بنسميها طهارة بقى ولا عبادة، مسألة قلناها قبل كده بقى لفالح بقى اللي حافظ الكلام اللي قلناها قبل كده، مش كده؟ ومع ذلك فالنية ايه تشمل الايه الفرق الغسلة الثانية والثالثة. ما الغسلة الثانية والثالثة دي ايه، حاجة ملهاش نية؟ تشملها بس ايه، هل دي فريضة ولا نافلة؟ دي حاجة تانية. بس لما شملتها النية اجزأت في الايه، في ان هو لو غسل الثانية او الثالثة اجزأت في ان ايه، في اللمعة دي او اللمعة بالضم زي ما قلنا، ان هي على الصحيح يسقط به الفريضة. طيب فان نية الوضوء شملت الثلاث، فما لم يتمم الاولى لا تحصل الثانية والثالثة. والخطأ في الاعتقاد لا يضر، سموها مسألة بقى دليل تاني، هو ان الخطأ في الاعتقاد لا يضر. يعني ايه خطأ في الاعتقاد لا يضر؟ بيقول له بقى الا ترى ان المصلي لو ترك سجدة من الايه، من الركعات الاولى، هي مكتوبة هنا الاولى عشان ما حدش ياخد باله من الكلام، لو ترك سجدة من الاولى ناسيا وسجد في الركعات الثانية تمت الاولى، وان اعتقد خلاف ذلك. يبقى لو واحد بقى بيصلي فايه نسي ركع، نسي السجدة في الايه، في الركعة الاولى، وقام الى الثانية واستكمل الثانية، قال له الركعة الثانية بدل الايه، بدل الركعة الاولى، الركعة الاولى التي نقصت هذا الركن، ما هو السجود ده بقى ركن، اليس كذلك؟ يبقى هذا ايه، هذا الركن الذي ضاع في الركعة الاولى اجزاه في الركعة الثانية حتى لو اعتقد خلاف ذلك. اعتقاده ما يضرش بقى ولا يهم في المسألة. يعني لو واحد بيعتقد انه لو سجد في الايه، في الركعه الثانيه، ان الركعه الثانيه دي ما ايه مش صحيحه بالنسبه له لانه ما سجدش في الاولى، يقول له اعتقاده ده لا ايه، لا يقدم ولا ياخر، لا يضر في هذه المساله. ليه؟ لان احنا الاصل صحه الاعتقاد في ذاته مش صحه اعتقادك انت، يعني يكون المساله صحيحه في ذاتها. يقول له المساله دي صحيحه، يقول له اه بس انا كنت فاكر ان مش صحيحه، يقول له ولا يهمك، افتكارك وعدمه ما يطلعهاش من الصح للغلط ولا من الغلط للصح، انما هي صحيحه في ذاتها، فمخالفه اعتقادك للمساله لا يضر. ماشي، دي ممكن نكملها احنا لو عايزين نزودها من الايه، من المجموع، مش محتاجه بقى، محتاجه؟ هي بس في حتة زيادة بقى، بيقول ايه المجموع، هذا كله اذا غسل اللمعة معتقدا بها التنفل بالثانية او الثالثة في الوضوء او الغسل. فاما لو نسي اللمعة في وضوئه او غسله ثم نسي انه توضا او اغتسل، فاعاد الوضوء بنيه رفع الحدث والغسل بنيه رفع الجنابه، فانغسل تلك اللمعه ثم تذكر الحال، فانه يسقط عنه الفرض ويرتفع حدثه وجنابته بلا خلاف. ودي مساله واضحه مش واضحه، يبقى مش ايه يبقى لو لما اغتسل او توضأ في المرات الثانية بقى يبقى هو ايه، احنا عندنا المثال بتقول ايه، تقول ان عندنا لمعة فراح يجدد الوضوء فلا ايه يجزئه على الصحيح. طب هو ما راحش يجدد الوضوء بقى، ده راح يعتقد ان هو راح ايه، افتكر انه ما كانش متوضي من اصله وراح يتوضى بقى نية الفرض او يغتسل بنية الفرض، ويجزئه ولا ما يجزئوش؟ يجزئه قطعا، لانه ايه الوضوء او الغسل الجديد لا شك صحيح من غير كلام، فلا يهمه ما فات. صح ابو محمد؟ يعني انا بنقول ايه، بنقول ان نية التجديد لا تجزئ. طب لو راح بقى هو ايه نسي ان هو كان ايه، كان متوضي، كان متوضي، لا واعتقد انه ما كانش متوضي فراح فعلا بنية استباحة الصلاة يتوضى بقى او يغتسل بنية رفع الجناء فعلا، يعني بعد ما ايه يتوضى ونسي اللمعة دي وراح عليه ما قالش بقى اروح اجدد الوضوء، قال يا ده انا ما كنتش متوضي ده انا ايه، فراح بنية ان هو ايه يتوضى بقى وضوء صحيح بنية فرض الوضوء او يستبيح الصلاة، صح على الاصح بلا خلاف. طيب نعم، هنا دلوقتي راح يستبيح الصلاة بقى بأتنية صحيحة. نعم وهو هنا نسي بقى ان هو ايه انه متوضي، فايه هو ايه ظن ان هو مش متوضي فراح ايه يتوضى ايه، فانه معتبر انه متوضي ده في ايه في الاولى، بس هو بقى ايه نسي ان هو كان متوضي وقال لا ده انا مش متوضي، هروح اصلي ايه انوي بقى بنيه ايه رفع الحدث او بنيه استباحه الصلاه، فلا شك تجزئه بلا خلاف. صلاته بطله ليه؟ لانه ايه اتى بالركن ولا ما اتاش؟ اتى بالركن، اتى بوضوء صحيح. ايه فاكرين طب حديث احنا ذكرناه ولا ما ذكرناهوش سبل السلام؟ حد فاكر حديث سبل السلام اللي محدش بيحفظها؟ لما راى لمعه في قدمه قال ارجع فاسبغ وضوءك، ان شاء الله نذكره، فدل على انه لا يجزئه هذا الوضوء، ولما لم يجزئه الوضوء لا تجزئه الصلاه. واضح؟ نيجي المساله تاني، طيب في مسألة بقى بيقول ايه زي مسألة الغلط في النية، يقول اذا نوى رفع حدث البول ولم يكن حدثه البول بل النوم مثلا، فان كان غالطا بان ظن حدثه البول صح وضوء بلا خلاف. وقد أشار المزني رحمه الله تعالى إلى نقل الإجماع على هذا في باب التيمم، وقال الإمام وفي عندي أدنى نظر. طيب المسألة دي فيها كلام، واحد إيه كان حدث البول تبول، دخل الحمام تبول وخرج وبعدين راح يتوضى، فإيه فنوى يتوضى من حدث النوم مش من حدث البول، افتكر إن هو كان نايم وما توضاش وانتقض وضوءه بالنوم فراح يتوضى من حدث النوم، الواحد اي من النوم كده مش واخد باله فراح يتوضى من حدث النوم، وهو اصلا ايه كان مقام النوم راح ايه راح مثلا قضى حاجته تبول مثلا وراح يتوضى، فهو ايه اي يتوضى عشان إيه النوم اللي كان فيه غالطا، وصح وضوءه على الايه بلا خلاف. طب بقى المسألة الثانية يقول طب ان كان متعمدا، إذا يقول لك إيه يعني نوم ولا بول ولا غائط ولا أي حاجة، أنا سيدي رحت قضيت حاجتي ورحت أتوضى قلت أنا هتوضى من النوم، فيجرى يعني رخامة يعني صح، تلاقي إيه رخامة بتاعة الإخوة اليوم دي عندهم شوية مسائل رخمة كده. اسمع بقى المسألة دي، يقول وإن كان متعمدا عالما لأن حدثه النوم فنوى البول أو غيره فوجهان، أحدهما يصح ويلغى تعيينه للحدث يعني، وأصحهما لا يصح لأنه متلاعب نوى ما ليس عليه وترك ما هو عليه مع علمه، بخلاف الغالب فإنه يعتقد أن نيته رفعت لحدثه مبيحة للصلاة وكأنه نوى استباحة الصلاة. ودي المسألة فهمت دي؟ فهمت؟ يبقى لو قال بقى ايه والله انا نايم اروح هو حدثه البول وذهب ليتوضأ من حدث النوم عالما متعمدا ولم فيها ايه وجهان، الله صح لا صح. طب حد بقى يقول لنا الدليل، ايه الدليل بقى؟ الشيخ ذكر دليل هنا ان هو اسمه ايه، انه متلاعب بيهزر يعني مفيهاش هزار، يقول له طيب ايه هي مفيهاش هزار اه، طب ايه بقى الدليل بقى من السنة عشان ان هو متلاعب ما يصحش؟ حديث النية نفسه، ولكل امرئ ما نوى، هو نوى من البول وما علوش بول يبقى بيلعب، وله نيته ونيته لا تصح في التعيين هنا لانه عين ما لا ايه ما لا يتعين، مش كده؟ او عين متعمدا الخطا في هذا التعيين، يعني زي ما بنقول واحد بينوي ايه يتوضا عشان ينام يقول له بيصلي بيها، انه ما يصليش، انما لو واحد متوضي عشان يصلي قال له يقرأ القرآن وينكس في المسجد وغير ذلك من أنواع واضحة دي. نقول مسألة كمان في المسائل النية الغلط، نعم بعد الوضوء اكتشف بعد الوضوء ان فيه لمعة في ايده، يغسل اللمعة ويستأنف ولا يبقى يغسل هذه اللمعة، والأولى ان هو يغسل ما بعدها، ماشي؟ يعني ايه يعني لا لمعة في دراعه، فيبقى غسل دراعه وبعد كده يمسح رأسه مرة أخرى ويغسل رجليه، ده الأولى. الحديث الوارد فيها واللي يرى بقى سيد سابق ويرى الكلام ده فقه السنة، الحديث اللي الوارد في هذه المسألة ليس صحيحا، لذلك يبقى الاستئناف هو الأصح في المسألة، من بين اللي هو إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في يده ولا قال فأخذ من بلل يده أو من بلد لحيته ومسح بها اللمعة ولا غسل بها اللمعة أو رجع، كل هذه الأحاديث ذكر الإمام النووي أنها ضعيفة. نعم يكمل يغسل العضو ده ويكمل طالما ايه لم ينقطع التتابع الموالاة، يعني طالما منقطعش الايه الموالاة، احنا دلوقتي احنا قلنا ايه الموالاة سنة في الايه في الوضوء زي ما هنذكر ان شاء الله تعالى، بحيث قال له ايه قال له بحيث لا ينقطع تنقطع الموالاة بأن يجف العضو قبل الذي غسله، يبقى لو هو بعد الوضوء لا أعضاءه اتنشفت ولا نشف ايديه ولا نشف جسمه من الوضوء بحيث انقطع عن الوضوء يبقى يرجع يستأنف من أوله، أن يصبغ الوضوء يعني أن يعيد الوضوء من أوله، ماشي دي. أيوه نعم، ما احنا قلناها المرة اللي فاتت دي، قلنا هل يجوز أن ينوي رفع الحدث مطلقا اللي هي بيسموها بقى اللفظ اللي احنا ذكرناه، هل يجوز أن ينوي الطهارة مطلقا؟ قلنا فيها وجهين، الأصح أنه لا يجزئه، مش كده؟ لأن ايه قلنا الطهارة ايه يمكن أن تكون عن الحدث ويمكن أن تكون عن النجس، لأن الطهارة ضربان هذا حدث ونجس. قال له طب الأقوى دليلا، قال له لمقابل الأصح أنه يجزئه، فكرنا دي المسائل اللي الإمام النووي رجح الايه رجح مقابل الأصح، ما رجحش الأصح. هم خرج عن الايه عن الاصح في النظر وقوى الدليل الذي يقول بالاجزاء لحد فاكر قلنا مش المسألة دي خرج بها الامام النووي قال لا وهذا اقوى دليلا من كلام المزني حد فاكر انتم بتلعبوا لو انتم بتلعبوا زي اللي بينوا ايه بينوي بلاش بقى الوضوء من البول وينوي النوم الوضوء من النوم ينوي الايه الحضور للعلم ونيته اللعب ما يذكرش يعني فلا يجزئه العلم بتاعه لا يجزئه لانه نوى اللعب ما نواش العلم. هي في مسائل في النية هو الامام النووي قال رحمه الله تعالى في وقوع الغلط في النية أنا أذكر فيه إن شاء الله تعالى. هو يقول جملة مختصرة وهي مقررة بأدلتها في مواضعها والمقصود جمعها في موضع هذا أليق المواضع بها وهو الكلام على النية هنا. بعض المسائل كده في النية كويسة نذكرها لأنه هو على حد تعبيره تبركا بكلام الإمام النووي يعني أن هذا الموضع أليق بمواضعها وإن كانت في هي متقررة بأدلتها في المواضع التي ذكرت فيها بعد. يقول من هذه الأغلاط في النية لو نوى المتيمم استباحة الصلاة بسبب الحدث الأصغر وكان جنبا أو نوى الجنابة وكان محدثا صح بالاتفاق إن كان غلطا. بل واحد متيمم راح يتيمم ما عندوش ماء فقد الماء سواء فقد الحسي أو الإيه أو المعنوي و نوى استباحة الصلاة بسبب الحدث الأكبر وهو كان جنبا أو نوى رفع الجنابة وكان محدثا هو غلطان يعني صحي من النوم ملقاش مية وكان جنب ولا كان محدث مش غلطان بقى فقالها بحط وضع أتى بي كان كان جنبا إذا به كان جنبا أو كان جنبا قام جنبا وذهب ليتيمم بنية استباحة الصلاة من الحدث. يقول صح بالاتفاق إذا كان غالطا. طيب ولو غلط في الصلاة والصوم فنوى غير الذي عليه لم يجزه اسمه بقى إلا إذا نوى قضاء اليوم الأول من رمضان مثلا وكان عليه الثاني ففي إجزائي وجهان مشهوران ذكرهما المصنف في آخر كتاب الصيام لكنه ذكرهما احتمالين وهما وجهان الأصحاب. اسمع بقى دي المسألة دي سيبك من دي خلينا دي ليه في احتمالين مش مترجحين. لو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقده الاثنين بجي ليلة الثلاث كده قال إن شاء الله بكرة الاثنين حصوم تحصل ساعات مش كده تحصل. يقول او نوى رمضان السنة التي هو فيها وهو يعتقدها انها سنة 25 هجرية وهي 26 هجرية او سنة 3 قال صح صومه بلا خلاف لتعيينه الوقت. يبقى لو انا بقول بقى ان شاء الله صيم بكرة ان شاء الله حصوم ان شاء الله بكرة الاثنين وهو النهاردة الثلاث فنوى أتبي بكرة الأربع قال يصح الصيام لأنه قال أنا نوى صوم بكرة بخلاف ما لو نوى صوم الاثنين ليلة الثلاثاء ولم ينوي الغد بخلاف لو ما قال إيه بقى أنا إن شاء الله هصوم الاثنين يوم الاثنين وهو النهاردة الثلاث ومتخيل أن بكرة الاثنين من غير ما يقول انا هصوم بكره بقى. يبقى واحد نوى انه يصوم يوم الاثنين فجاء يوم الثلاث بالليل قال ان شاء الله صايم يوم الاثنين اتى بيه بكره الاربع فلا يصح لانه قال لم ينوي لانه لم يعين ما نوى. فهمت دي ماشي هو لم يعين اي ما قالش انا هصوم بكره قال انا يوم الثلاثاء انا هصوم الاثنين يوم الاثنين فطلع ما طلعش الاثنين يبقى انما لو قال انا هصوم بكره وهو ده يوم الثلاثاء ولا انا هصوم بكره الاثنين يبقى نوى انه يصوم بكره فغدا هذا يجزئه لما قال انا هصوم غدا اجزئه. والغلط في النيه لا يضر. أما لو قال سأصوم الاثنين ونوى يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء يعني أن يصوم يوم الاثنين وما طلعش الاثنين بقى طلع الأربع، إذا لا يجزئه لأنه لم يعين الصيام. وكذلك أنه نوى في الصلاة قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه ظهر الثلاثاء لم يجزئه. ولو غلط في الأذان وظن أنه يؤذن للظهر وكانت العصر فلا أعلم فيه نقلا، ينبغي أن يصح. طيب لو نوى وغلط في عدد الركعات، يعني فنوى الظهر 3 ركعات أو 5، قال لا يصح الظهر، يبقى أقول إيه يعني غلط ما خدش باله كده، هو الله أذن وتصل للظهر 3 ركعات، يقول له لا الصلاة باطلة مع انه غالط، انما النية في التحديد هنا حدد الظهر ب3 ركعات. انما لو نوى ان يصلي الظهر بغض النظر وصلى بقى 3 ركعات 5 ركعات 6 ركعات صح الصلاة. لو اقل لو صلى ركعتين بدت صلاته باطلة، عايز يبقى يصلي الظهر ركعتين تبقى صلاة صحيحة يعني. لو جاهل صلاته باطلة إلا أن يكون حديث عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، ما يعرفش أن الظهر 4 ولم يطرق إلى سمعه ذلك، المسألة قالها العلماء زمان مش كده. طب لو أخرج دراهم بنية زكاة ماله الغائب فكان تالفا، لو عنده مال في البلد مثلا وطلع الزكاة بتاعته طلع الايه المال ده تالف، ضاع المال عليه ولم يوجد اصلا المال، ولا يجزئه ذلك عن الايه عن المال الحاضر. اذا يجي واحد يقول ايه والله عنده مال في الايه في البلد وعنده مال هنا، فجاي يطلع الزكاة عن المال اللي في البلد طلع المال اللي في البلد مش موجود، هلك مثلا او اتكل عليه او ضاح او حدث ما حدث، يقول لي طب انا خلاص اطلعه بقى عن المال الموجود عندي ده هنا، نيته يغير نيته في انه يبقى عن المال الموجود الان في الايه في الحاضر، قالوا لا يجزئه. ليه؟ لانه عين ان الزكاه دي عن الايه عن المال الايه الذي تلف، لا يجزئه ان يكون عن المال الحاضر. هذه تحصل ساعات، يقول لك ايه طب والله انا ايه جيت اطلع بقى الزكاه طلع مش عارف حصل ايه ولا فلان بقول له على الزكاه طلعت الزكاه كذا، فممكن ده اطلعها عندي بقى، جيت اطلعها عن فلان، فلان ده طلع مثلا ايه غني واديتها له، فممكن دي تجزي بقى عن ان انا مثلا ايه اديها لفلان الفقير، مسائل بتحصل كتير. فهذه المساله لابد ان ايه ان يتحرز المرء ليتعلم تعيين النيه في هذه المسائل. يبقى لو اي اخرج الزكاه عن ماله الغائب فتلف هذا المال فلا تجزيه عن الحاضر، وإنما لو أطلق نية الزكاة، لو قال بقى أنا أطلع إيه دي زكاة مالي بتجزيه عن الحاضر والغائب، ولما أقول دي زكاة مالي يبقى تجزيه، الحاضر إيه موجود خلاص أجزيته، الحاضر هلك أجزيته عن الغائب، الغائب هلك أجزيته عن الحاضر، لأنه أخرجها بنية الزكاة مطلقة. ماشي؟ نعم؟ مش لازم يعين. نعم ايه لازم يعين؟ لا مش لازم يعين، اصل احنا بنقول ايه القاعدة انه لو ايه انه لما يتعينش ما يضرش، لو عينه وغلط يضر، دي القاعدة من بلدي كده. يبقى دي ايه اللي ما يتعينش ما يضرش، لو عينه وغلط يضر، يقول ايه نويت اصلي وراء الشيخ محمد دبيس الظهر، نوى ايه الصلاة طلع اللي بيصلي سين خالد مثلا، يبقى هو اصلا لو قال الله اكبر نويت اصلي الجماعه مش هيضره تعيين الامام، يبقى لو ايه عدم تعيينه لا يضر. قال له طب لو عين وغلط؟ قال له يضر بقى. ولو قال الله يبقى انت صلي على فلان طلع علان صلاته باطل. مدام ايه دي القاعدة هي دي مالا ما مش قلناها دي المرة اللي فاتت ان لو توضأ بنية استباحة الصلاة جاز ان يصلي بها اي صلاة؟ ما احنا قلنا بقى الاصح ان ايه نجزيه اي صلاة. ليه؟ لان ايه هذه الصلاة يستبيح بها الصلاة، فاستباحة الصلاة تجزي عن ايه عن استباحة اي صلاة. واضحة كده؟ نكمل الكلام ده ولا كفاية عليكم كده؟ في مسألة مسألتين. المسألة الأولى في النية بقى. طب إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ من الصلاة من الفراغ منها، المذهب الصحيح أنها لا تبطل. يعني واحد جه بعد الإيه بعد ما توضى قال لا أنا راجع في الوضوء ده وأنا هتوضى من تاني هعيد الوضوء، ويبقى عنده مثلا وسوسة او هو ايه دي طريقته في مش عاجب الوضوء بقى زي اخونا اسمه ايه ده اللي قاعد ورا ده، واخدين بالنا؟ يقول لك بعد الوضوء قال لا انا قاطع نية الوضوء وقال انا ايه لا انا هعيد الوضوء ده تاني، يجزئه ولا ما يجزئهوش؟ لانه ايه بيقول اهو بقى الشيخ في المذهب الصحيح المشهور انها لا تبطل، كما لو نوى قطع الصلاة بعد السلام فانها لا تبطل بالاجماع. ومن جزم بهذا ابن الصباغ والجرجاني في التحرير وغيره أن طهارته طيب، وإن نوى قطع الطهارة في أثنائها في وسط الضوء الوضوء كده قال لا أنا هبدأ من الأول تاني وجه قطع نية الطهارة، فوجهان مشهوران فكاهما صاحب الشام والبحر وآخرون. مش حد بقى يترجم دلوقتي ولا يعمل فاجة مش كده، هو صاحب البحر ولا صاحب النهر ولا أي حاجة ولا حد بيشتغل في اي حاجه. قال وجهان احدهما تبطل كما لو قطع الصلاه في اثنائها، والاصح لا يبطل ما مضى كما لو عذبت نيته ونوى التبرد في اثناء الطهاره فان النيه تنقطع ولا يبطل ما مضى. طب دي زي الصلاه ولا خلاف الصلاه بقى؟ ها لو هو اثناء الصلاه نوى قطع الصلاه، الصلاه تبطل ولا ما تبطلش؟ طب لو نوى بقى اثناء الوضوء قطع الوضوء الا صح ايه؟ قالوا لا يبطل ما مضى. قالوا ليه؟ قالوا لان يجوز تفريق النيه على ايه على اعضاء الوضوء، ينوي غسل الوجه وعين ينوي ايه غسل اليدين وعين ينوي غسل ايه مسح الراس ماشي دي. لان الاصح في المذهب وكثير من مذاهب اهل العلم انه إذا قطع النية أثناء الوضوء فإنه يجزئه ما مضى، وإن أراد أن يستكمل الوضوء نوى لبقية الأعضاء بحيث يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء حتى ينتهي منها، وإن كان يستحب له أن يستصحب النية حال الإيه حال الوضوء كما ذكرنا. مش احنا قلنا كده يستحب أن يستصحب النية حال الوضوء حتى يفرغ منه؟ حد فاكر؟ ده الفقه اللي المفروض الناس تحفظه وتتعلمه. طيب ايه بقى يقول اهو؟ فان النية تنقطع ولا يبطل ما مضى بخلاف الصلاة، فانها ما تنقطعت نيتها بطلت كلها، فعلى هذا اذا اراد تمام الطهارة وجب تجديد النية بلا خلاف. طيب اذا قطع نية داء الحج ولا الخروج منه في اثنائه ينقطع رخص؟ لا ينقطع بلا خلاف، ولو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت، ولو نوى في أثناء الصيام والاعتكاف الخروج ففي بطلانهما وجهان. كذلك الأصح لا يبطل. بقى الحياة دي عايزة تتحفظ بقى لغاية لما تيجي أدلتها إن شاء الله تعالى. يبقى لو نوى أثناء الصلاة يعني أن يقطع الصلاة بطلت الصلاة، لأن نية الصلاة مرتبطة بأجزائها، ما ينفعش ينوي عند الركوع نية جديدة وينوي عند الركعة الثانية نية جديدة بخلاف أعضاء الوضوء، إن غسل الوجه جاز أن يبني عليه. والصيام كذلك، إنه أن يخرج ما كده في الصيام يقول لك أنا تعبان وأنا مش هصوم وأنا مش هكمل النهار، قال لا يخرج على الإيه، على الأصح من كلام أهل العلم. طيب وبعدين قالوا لا يخرج إلا بأن يأتيها مبطلا، كأن يأكل أو يشرب أو يجامع. أبو الحج كذلك قال إنه أن يقطع الحج، أي هذه المسألة، فلا ينقطع ولا يخرج من الحج بلا خلاف. واحد جي كده بعد ما طفوا ساعة عايز يروح عرفات، قال خلاص بقى أنا مش ناوي حج، قال له ما ينقطعش، مش بيهزر، ما فيهاش هزار، دي ما ينفعش يخرج كده من الحج بالطريقة دي، مش هكمل ويروح بقى على مكة ويركب ويروح، لا لا ينقطع على بلا خلاف. لو أتى مبطل، ما دي حاجة ثانية بقى، قبل التحلل الأول ولا أثناء عرفات ولا بعد التحلل الأول. قبل التحلل الأول يبقى يفسد الحج ويتحلل بعمل عمرة وعليه الحج من قابل ويهدي بدن، وذلك في الجماع. ماشي، نكمل الكلام. نعم. وطالما ان هو لا زال مرتبط بالوضوء، يعني ما نشفتش اعضاء الوضوء، ده بيجدد النيه مره اخرى ويستأنف بقى، يمسح يغسل ايديه ويمسح راسه ويكمل. واضح كده؟ نكمل الكلام، كمل يا اخوه. طب في مساله كذلك في النيه، هذه مساله بيذكرها الشيخ، وهي مسألة، طب لو كان على عضو من أعضاء المتوضئ أو المغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة واحدة بنية رفع الحدث وإزالة النجاسة، حكم بطهارته. طب لو روى بنية رفع الحدث فقط، يعني واحد على يده نجاسة حكمية، نجاسة حكمية يعني إيه؟ يعني لو قلنا على أحد المعاني إنه مثلا وقع على يده نجاسة ونشفت وما بقتش باين، بحيث ان هي لما تقع على حاجه تانية ما تنجسهاش، دي حكميه. غير نجاسه عينيه، يعني انت وقع على ايده بول وبعدين تبص على ايده مش لاقي بول ولا لاقي حاجه، بس ايده نجسه، النجاسه دي نسميها نجسه نجسه، نجاسه حكميه. واضح؟ ده احد معاني النجاسه الحكميه. طيب لو وقع على ايده حاجه زي كده ونسي مثلا خمره ولا بول ولا شيء، وبعدين تذكر ان ايده كان عليها نجاسه حكميه، فجي يتوضأ ما غسلش النجاسه بقى الاول، فتوضأ بنيه رفع الحدث وازاله النجس اجزاءه. طب لو توضأ بنيه رفع الحدث فقط، قال اجزئه ايضا. ها بلا خلاف. بقى كده طيب نرجع الى كفاية الاخيار، انتهينا كده بقى من كلام على النية، نرجع الى كفاية الاخيار في غسل الوجه. مسائل النية دي المفروض الناس بقى تتعلمها كويس تحفظها. نكمل بقى. نعم على مذهب الشافعية، يعني لا يبطل صيام، لا يبطل إلا بالجماع نفسه. ماشي، بعدين انت مش متجوز، شكلك لسه صغير ولا متجوز؟ غسل الوجه. الفرض الثاني غسل الوجه، غسل غسل الوجه. الفرض الاولاني كان كان النية، النية فرض ولا شرط؟ يبقى شرط، ولما يبقى شرط ممكن تبقى فرض، من الشرط أعلى من الفرض. طب فرض ولا ركن غسل الوجه؟ طب ايه هو الركن بقى، ايه هو الفرض بقى؟ الركن جزء حقيقة الشيء، مش كده؟ بحيث يبطل الشيء اذا بطل الركن. طيب والفرض؟ يبقى الفرض ايه؟ لا ثبت بدليل قطع، ده كلام حنفية مش كلام الجمهور. يبقى ما ايه قلناها؟ ما يسمى فاعل وبذم تاركه، ده الفرض. احنا هنا قلنا بقى ايه، غسل الوجه فرض على اساس ان الكلام يعني ان غسل الايه الوجه ركن، بحيث انه اذا لم يغسل وجهه لم يصح وضوءه. وفي نفس الوقت اذا غسل وجهه واتم وضوءه يثاب على هذا الفعل ولا يعاقب بالتقصير فيه. وايه الدليل بقى؟ ايه دليل فرضية او ركنية؟ قوله تعالى وغسل الوجه الفرض الثاني، غسل الوجه وهو اول الاركان الظاهرة، قال تعالى فاغسلوا وجوهكم، والامر للوجوب طالما ليست هناك قرينة تصرفه للاستحباب او غير، وهي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول افعله يبقى ده واجب لابد ان يفعل، الا ان يكون ايه افعل دي مصروفة للايه للاستحباب او الاباحة. ماشي. ويجب استيعابه بالغسل، ويجب استيعاب الوجه بالغسل، يعني كأنه يقول إذا لم يستوعب الوجه بالغسل فلم يحقق الواجب ولم يصح وضوء. نكمل يقول وحده يعني حد الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وموضع التحذيف ليس من الوجه، والصدغان ليس من الوجه على الأصح في شرح الروضة، ورجح في المحرض أنهما من الوجه. ثم الشعر النابت في الوجه قسمين، ماشي كده. نشرح الكلمتين دول الاول. الكلمتين دول عندنا ايه؟ اول كلمة ايه؟ اول كلمة ايه بقى؟ نعم؟ الاستيعاب. لا احنا قلنا اول كلمة الحد الوجه. يا غسل الوجه واجب كما ذكرنا في الوضوء بالكتاب والسنة. قلنا ايه الفارق بين الواجب والفرض؟ هنا في المجموع يقول واجب، وهنا في كفاية الاخيار يقول فرض. ايه الفرض والواجب؟ ايه الفارق بين الفرض والواجب؟ والواجب والفرض يعني الواجب هو الفرض عند الجمهور، والفارق بس عند الحنفية ان اللي الفرض ما يثبت بدليل قاطع بس، والواجب ما يثبت بدليل ظن. يبقى هنا فرض الوجه وغسله عند الحنفية فرض ولا واجب؟ اللي نصها فرض لانه ثبت بدليل ايه قاطع اللي هو القرآن الكريم فاغسله وجهه. وبالهي الظن اللي هو ايه عندهم بقى اللي هو حديث الاحاد، يبقى القاطع عندهم ما كان ثابتا بالقرآن الكريم أو ما كان ثابتا بالسنة المتواترة والمشهورة، أما ما ثبت بطريق الأحاد زي الأحاديث العادية اللي احنا بنشرحها فهذا يفيد الوجوب لا يفيد القطع. أما الجمهور فلا فارق بين الأمرين، وهم لا فارق بين الأمرين في الإيه بين الجمهور والحنفية في مآل الإيه في مآل الفرض والواجب، لأنهما يأثم ويذم تاركهما عند الجمهور وعند الحنفية. واضح دي؟ واضح الكلام؟ واضح؟ نايمة عبدالله؟ غسل الوجه واجب، واجب يبقى عند جمهور أهل العلم، وكذلك الواجب هنا مرادف للفرض عند الحنفية لأنه غسل الوجه ثابت بالقطع فيكون الواجب مرادف للفرض عند الحنفية كذلك. طيب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع، قصدنا بعد ذلك هذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب. يبقى حد الوجه قال ما بين منابت شعر الرأس، منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا، زي ما أنا بنطق كده الألفاظ عشان أي واحد يقول لي الذقن مثلا أو اللحيين، أو هي زي ما أنا بقول كده يقول إيه ما بين منابت شعر الرأس. طب شعر ولا شعر؟ ايه الافصح؟ تسكين ولا بالفتح؟ يبقى اسمها شعر، ده الافصح بالفتح. الى ما بين منابت شعر الراس الى الذقن ومنتهى اللحيين طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، والاذن وما على وزنها يجوز ان يقول اذن، ومن الاذن الى الاذن عرضا. طيب واحد اصلع بقى منابت الشعر ايه؟ قال له المنابت المعتاده، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا من تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل عن جبهته، يعني في اللي يسموه الغمم، ده الغمم يعني ايه؟ ان ينزل الشعر الى الايه؟ الى الجبهة، يعني شعره بيبقى نابت كده نازل، في ناس تبقى شعرها نازل شوية كده زي اسماعيل اللي قاعد هناك. وفي موضع التحذيف وجهان، قال أبو العباس هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه، وقال أبو إسحاق هو من الرأس لأن الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس. نفهم بقى الكلام ده واحدة واحدة. يقول نقل إمام الحرمين عن الأصحاب في حده، يعني في حد الوجه، عبارة حسنة، فقال قال الأصحاب حده طولا، حد الوجه طولا، ما بين تدوير الرأس أو من مبتدأ تسطيح الجبهة، من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن، ومن الأذن عرضا إلى الأذن، ولا يدخل وتد الأذن في الوجه، الوتد الصغير من الأذن هذا لا يدخل في الوجه ولا خلاف فيه، إلا أنه لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بغسلهما، عشان يجي واحد يقول ده مش من الوجه فيجي يبعد عنهم شوية فممكن يضيع مكان من الوجه لا يغسله فيبطل غسل الوجه حينئذ، لذلك لا يتم غسل الوجه إلا بغسلهما وإن كان ليس من الوجه. الوتدين دول الصغيرين اللي في الودن دول اسمه الوتد. عارف الوتد؟ عارف الوتد؟ أيوة دي. طيب وأما إذا تصلع الشعر عن ناصيته أي زال عن مقدم رأسه فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلاف، لأنه لو أصلعت رأسه بقى مفيش شعر في المنابت المعتادة هنا من إيه اللي بيسميها من تدوير الرأس أو من مبتدأ تسطيح الجبهة، قال له الشعر ورا، قال له لا يلزم في ذلك أن يغسلها على أنها من الوجه، لا لا يلزم، وإنما يلزم من المنابت المعتادة التي ينبت فيها شعر الناس المعتاد. يبقى واحد أصلع زلاد نجدة يبقى يغسل من منابت الشعر، مش أنت بشارة لواحد تلا واحد أصلع منه. وقاعد يضحك وراء مكانش أرض عليك. ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر، إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف، وإن ستر بعضها فطريقان، الصحيح وجوب غسل ذلك المستور. ولو نزل شوية على الوجه من هذا الشعر الغمم الذي يسمى، فحينئذ إن غطى معظم الجبهة غسلها، لازم يغسل هذا المكان لأنه من الوجه، ولازم يدخل ليه المايه جوه الشعر عشان في اخواننا شعرهم نازل هنا كذا واحد كده وما بيغسلش هذا المكان من المنابت المعتاده للشعر. طيب واما موضع التحذيف، ليه بقى التحذيف ده سمي بذلك؟ لان الاشراف والنساء يعتادون حذفه يعني ازالته ليتسع الوجه. يبقى شعر التحذيف تحذيف شوية شعر اللي جايين دول كده، يعني في ناس عندها وفي ناس ما عندهاش، يعني ده هنا خالد عنده تحذيف وده برضك عنده الأصلع ده عنده تحذيف. يبقى التحذيف لو عايز واحد بقى يعرف يعني ايه التحذيف، قال له بقى زي ما قال إمام الحرمين، يحط ايه حبل على أول الايه على أول رأس الوزن إلى أعلى تسطيح الجبهة، الشعر النازل تحت الايه تحت الحبل ده شوية اللي هنا دول، هو ده التحذيف. ده من الواجب ولا مش من الواجب؟ يقول اهو. طيب ايه بقى الاصل بقى الصح بقى تعريفه الصح؟ يقول بقى وهو الشعر الذي بين النزعة والعذار. الالفاظ بقى الجميلة دي بتاعت العلماء بتاع الزمان. ماشي. نعرف الكلام دوت ولا بلاش؟ نقول بقى هو. وهو الشعر الذي بين النزعة. ايه النزعة دي بقى؟ النزعة المكان الذي لا شعر فيه ويكتنف الناصية من هنا ومن هنا، وده النزعتين. يبقى الواحد عنده ناصية كده وبص يلاقي ايه ما فيهاش شعر من هنا ومن هنا، او زي الورق ده زي خلي كده زي الورق دوت عنده نزعتين اهو، اخ اللي لابس طاقيه ده، ايوه ده. يبقى هنا الشعر اللي هنا ما فيش شعر هنا، والناصيه دي اسمها الناصيه، وما فيش شعر هنا تبقى دي اسمها النزعه. يبقى البياض الذي يكتنف الناصيه من الناحيتين اسمه النزعه، والشعر اللي نازل ده اللي قلنا عليه بقى ده اسمه التحذيف، والشعر ده اسمه العذار. يبقى بين العذار اهو وبين النزعة اهي كده، يبقى الشعر ده اسمه التحذيف. والعذار ده الشعر الايه اللي نابت فوق الفك الايه المتحرك هنا فوق بعد اللي هي السوالف اللي بيقول عليها هذا السالف، بس ما هيش سوالف عشان احنا نيجي للسبالين، السبال او السالفة الشعر اللي نازل من الايه من الشارب من الناحيتين اسمه السالفة او الايه او السبال. الشعر لو كان اذا غضب او هم او امر إيه فتل سالفتيه، قعد يعمل كده. ينفع الكلام؟ أما موضوع التحذيف فسمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتدون إزالة الشعر عنه هنا ليتسع الوجه، وهو الشعر الذي بين النزعة والعذار، وهو المتصل بالصدر. ماشي كده فيها كده عشان الناس تتعبش في الألفاظ. نعم. العظمة دي اللي هي بتتحرك دي اللي نازل عليها ده العذار. ها طيب انا اجيب لك الكلام عشان تسمعه. اما العذار فالشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الاذن، ده العذار هنا، الشعر النابت على العظم الناتئ قرب الاذن. أما شعر العارضين فهو ما تحت العذار. ماشي. وأما الصدغ فهو المحاذي لرأس الأذن نازلا إلى أول العذار. ده العذار. ده الايه العارض بقى اللي تحت الايه العارض اللي هو تحت الايه تحت العذار، واللي فوق الازار العذار ده اسمه الصدر، واللي تحت العذار اسمه العارض. ماشي كده. نقول بقى واللحية بكسر اللام وجمع ايه اللحية بكسر اللام وجمعها لحى بضم اللام وكسرها، وهو أفصح لحى، وهو الشعر النابت على الذقن. ماشي كده. في ضبط اللحية هذا كما يقوله الشيخ، الأول فهمنا بقى اللحية، فهمنا الألفاظ دي الأول. أنا مش عايز أقولها كلها مرة واحدة عشان هنرجع نفك فيها شوية عشان الناس تحفظها. نعم. فين دي؟ احنا قريناها في الهامش بتاع مكاني، انا مش شعب هاني. احنا قلنا الكتاب ده فيه كثير، انا علقت كذا مرة عليه بعدين ما بقتش ارجع له قوي، لان تعليقات كثيرة مش صحيحة، سواء في تأخير الأحاديث، في ضبط المسائل، في كده اللي هو اللي كفاية الأخيار تحقيق وتخريج اسمه ايه يعني الحاج، مش يعني الحاج ده، وفي مسائل كثيرة. الكلام هو زي ما بنقول اهو، تحذيف اي موضع التحذيف. قال الغزالي في الوسيط: هو القدر الذي اذا وضع طرف الخيط على رأس الاذن والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه. يبقى هو ايه، لو حطيت الخيط هنا والرأس هنا يبقى الشعر اللي نازل هنا اهو ده تعذيب، ده اللي هو بين النزعة والعذار، وادي العذار اهو، وادي الصدغة اهو اللي هو ايه تحت العذار، نسميه ايه، نسميه ده العذار، ده الصدغ، وده العذار، وده العارض، وده الايه الذقن اللي هو ايه منتهى اللحيين، وهي ايه اللحيين يعني الفك المتحرك الذي عليه الاسنان السفلى، فده اسمه الذقن. يجي واحد يقول لي الذقن زي ما بيقولوها كده ساكنه، هي اسمها الذقن. ايه الذقن؟ يقول له شعر النابت على ايه مجتمع او منتهى اللحيين. اللحيين يقصد بها الايه الفك الايه المتحرك الذي فيه الاسنان السفلى وفيه العنفقه اللي هي الشعر النابت تحت الايه الشفه السفلى. نقول الكلام ده تاني. ماشي. الشعر يحرم حلقه، ويحرم حلقه في الوجه يعني، غير اللحية، اللحية والعنفقة، والشعر فيه خلاف. أما الشعر الذي يجب إزالته في الحج أو العمرة من شعر الرأس، يبقى هو شعر الرأس الذي داخل في حد الرأس كما سنذكر، مع إيه؟ مع الأزرين. ماشي. الشعر النازل من الرأس مع ايه، مع شعر الصدر نازلا الى العظام، يبقى ايه الشعر اللي بنحلقه لغايه ايه لغايه العظمه الناتئه هذه، ده اسمه ايه، اسمه شعر الرأس مع الصدر، واللي تحت الصدر اسمه العظام، واللي تحت العظام اسمه العارض، واللي تحت العارض اسمه ايه اسمه الذقن، واللي تحت الشفه السفلى اسمها العنفقه. ماشي كده؟ فاهمك؟ نكمل الكلام ولا ايه؟ طب احنا ما خدناش مسألة في الوجه ده، احنا عرفنا الأول ايه؟ حد الوجه من ايه؟ من تدوير الرأس أو مبتدأ تصحيح الجبهة إلى ايه؟ إلى منتهى ما يقبله من الذقن، والذقن اللي هي كما يقول منتهى اللحيين، واللحيين يعني الشعر النابت على الفك المتحرك الذي به الأسنان السفلى. موضع التحذيف اللي هو بين النزعة والعزار كما ذكرنا، اهو النزعة والعزار اللي هو الشعر ده. العزار ده الشعر الايه اللي كما اشرنا اليه فوق الايه العارض كما سنبين حقيقة هذه الأسماء. العزار الايه فالنابت على العظم الناتئ بقرب الأذن، ده العزار اهو، العظم الناتئ ده اسمه العزار، اللي فوق اسمه الصدر، تحت العزار اسمه الايه العارض، عشان يقول لك نبت عارضاه، يعني نبت الشعر اللي طالع على الناحيتين من الوش هنا. اول ما ننزل بقى للفك المتحرك نسميها ايه اللي انتم بتسموها الدقن، دي الدقن هي دي، بس مش الدقن دي كلها اللي هي اللحيه، لا اللي هو ايه منتهى اللحيين، يعني منتهى الفك المتحرك، الشعر النبت على الفك المتحرك الذي به الاسنان السفلى. ماشي كده، حد يغلط فيها تاني؟ يبقى اول واحده ايه تحذيف اهو اللي بين النزعة والعزار، واللي فوق العزار هنا اسمه ايه؟ ايه؟ الصدر، اللي تحت العزار اسمه ايه؟ العارض، ننتهي الى ايه؟ اللحيين اسمه الذقن، اللحيين منتهى اللحيين ده الذقن، واللي تحت الشفة السفلى اسمها العنفقة. طبعا معروف الحاجب والشارب والاهداب، اهداب اللي هي الرموش والعين، والحاجب اللي هو الشعر النابت فوق العين، والشارب الشعر النابت يطلق عليه الشاربان، الشعر النابت على الشفة العليا. يبقى حد الوجه من ايه من منابت الشعر المعتادة الى اسفل الذقن، ومن وتد الاذن الى الوتد الثاني، والاذن ليس من الوجه، الوتد يعني ليس من الوجه، ولكن يدخل في غسل الوجه اتماما لغسل. كفاية كده. أمرنا إلى الله. المهم إن احنا انتهينا من النية وعرفناها بقى، ما يجيش بقى واحد مش فاهم بقى النية والمسائل التي ذكرناها فيها، ما ينفعش بعد كده. النية كما أشرنا على المعاني التي ذكرناها، تعريف النية والنية في الشرع وفي الاصطلاح والكلام المتعلق بالنية في التمييز بين العادة والعبادة وبين العبادة والعبادة، والنوايا التي ذكرناها في المسائل التي ذكرها الشيخ. ماشي كده، ايوه الحته دي، ايوه دي اسمها الشحمه، شحمه الاذن. نعم. ها ما التحذيف قلنا الشعر اللي عندك ده، بص حط ايدك عليه. ما قلنا التحذيف يعني الشعر الذي يحذفه النساء والاشراف ليتسع الوجه، بيشيلوا شوية دول عشان الوجه يبقى واسع. التحذيف بمعنى الحذف، حذف يعني بيحذفه يشيله يعني يزيله حتى يتسع الوجه. ها؟ اسألهم بقى. ماشي كده. اخواننا برضك الان المشكلة التي لا تنتهي، لا يذاكرون شيئا. طيب الاحاديث التي علينا. الحديث 33، وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. ماشي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل صلوات الله وسلامه عليه يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، يعني ثلثي مد من ماء، فجعل يدلك ذراعيه، رجع أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح رأسه ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. لأذنيه خلاف ما الذي أخذ لرأسه الذي أخذه لرأسه. يعني النبي في الحديث الأخير صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا. عشان بعض الإخوة مثلا بيتوضأ يجي مسح رأسه كده ومسح ودان، لا، كان يمسح رأسه وبعدين يأخذ ماء جديدا يمسح به أذنيه كما ذكرنا، يدخل السباحتين في أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامه، الحديث الذي ذكرناه في المرات الماضية. هكذا واضح هكذا. غير الماء مش خلاف الماء. ترجعها انت، ترجع لفظ مسلم، مش عارف الكتب الصغيرة دي محتاجة مراجعة. يعني مكتوب خلاف؟ خلاف ان هو ده رواية الايه. لا، مسلم غير مسح برأسه بماء غير فضل يديه، مش كده؟ نعم. يعني عايز يقول الحديث ده هو الحديث المحفوظ، وحديث البيهقي رواية البيهقي السند غير محفوظ. يعني المتن ده المحفوظ والمتن ده مش محفوظ. غير الشاذ؟ لا، الشاذ في خلاف المنكر. اقول ده شاذ يبقى خلاف المنكر. لا، الشاذ غير المنكر. الشاذ رواية الايه؟ رواية الصحيح، رواية الثقة، يعني مخالف بها الثقة. المنكر رواية الضعيف مخالف الثقة. مش كده؟ فاهم؟ واحد يقول ما حكم المسح على الشراب؟ وكنا على رأي جمهور أهل العلم الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية لا يجوز المسح على الشراب الذي نلبسه نحن الآن. حكم اللي يصلي وراه، ما احنا قلناها بعدين، نقول ايه المسألة دي متعارض فيها ايه مع ايه؟ الأصل مع الظاهر. الأصل اللي هو صحة الصلاة مع الظاهر اللي انت بتعتقد اللي خلاف الايه اللي هو الظاهر اللي هو ايه من صلاته مش صحيحة. وعشان كده نقول ايه بقى، الاصل صحة الصلاة ولا الاصل عدمه؟ الاصل الصحة مش الاصل البطلان. فيبقى نصلي وراء ربنا الله كده ننصحه بقى. ماشي. أخ يسأل عن سؤال في الخطبة، يقول إني أحب فضيلتكم في الله تعالى، أحب أن أستفسر أحبكم الله عن معنى قولكم في الخطبة من لم يتنعم بمحبة الله في الدنيا لا يتنعم بها في الآخرة حتى ولو دخل الجنة. يقول أصل أهل الجنة درجات المنشغلون، درجات للمنشغلين الجنة وما فيها، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم، هذه درجة. والدرجة الثانية درجة النظر إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى والتنعم بلقائه. يذكرون أهل العلم هذه درجة العمال اللي بيشتغلوا عشان يحصلوا متاع الآخرة في الجنة. الدرجة الثانية العالية يعني وهي درجة المقربين اللي هم أي مقربين من الله تعالى. أصحاب اليمين ينشغلون في الجنة بمتاع الجنة الذي ذكر الله تعالى للعاملين، والمقربين درجة أعلى لا شك. مش كده؟ ده ربنا اللي فصلها ايه؟ قال له طب الدرجة الأعلى بعد الدرجات بقى الايه؟ الأكل والشرب والحور العين والتمتع به. قال له النظر إلى وجهه الكريم. يبقى دي الدرجة، التمتع بذات. يقول له حتى لو كان في الدنيا وفي الآخرة هو يعمل على أن يكون في الآخرة متمتعا بما في الجنة من النعيم. والدرجة الأعلى درجة المقربين العادين عند ربهم سبحانه وتعالى، وهي درجة الناظرين إليه المتنعمين برؤيته والقرب منه سبحانه وتعالى. تبارك الله أحسن الخالقين، ما معنى أحسن الخالقين؟ حيث يوجد بعض القساوسة ممن يحتج بهذه الآية بألوهية السيد المسيح. قل عم السيد المسيح عليه السلام ما كانش إله ولا حاجة، ربنا حسمها في آية بسيطة في كلمتين. وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام يعني بيعملوا إيه بعد ما بيأكلوا؟ الناس بتأكل بعد كده تعمل إيه؟ بتقضي حاجتها. وبعدين مش معقولة إله بقى يقعد يقضي حاجته ويروح الحمام ويطلع وكده، مش إله قوي يعني، ولا إله ولا قوي ولا مش قوي. أما تبارك الله أحسن الخالقين فقلنا بيسموه أفعل التفضيل ليس على بابي، فاكرين أفضل أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، بل آية معناها أحسن الخالقين لا خالق معه. زي ما قلنا أصحاب الجنة اليوم، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني أصحاب النار ضربت في مستقر بس مش خير قوي، يبقى إيه بقى أفعل التفضيل مش إيه مش على بابه، ما فيهوش مشاركة. يعني إن أفعل التفضيل معناه إيه؟ معناه إنه الاثنين مشتركين في الإيه؟ في الفضل واحد زيادة. يبقى إيه واحد يبقى الاثنين مشتركين في الخلق وواحد إيه أحسن الخالقين. قال له لا، أفعل التفضيل ده مش على بابه هنا، بل أفعل التفضيل هنا لا إيه لا مشاركة فيه. غير إيه بقى؟ غير قوله الذي ذكرناه وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طب أصحاب النار يبقى مشتركين معاهم خير مستقرا برضا، بس أهل الجنة أعلى شوية، ولا أهل اللي النار في النار؟ يبقى مش مشتركين معاهم في لا خير ولا أحسن مقيلة ولا أي حاجة ولا مستقر. يبقى إيه يقولوا أفعل التفضيل ليس على بابه، لا يشارك أهل النار أهل الجنة في شيء. وذكرناها في وكنا بنتكلم في الأسماء الحسنى. لا ما خلقش ولا حاجة، الباب موجود قبله، خشب نفسه موجود. رجل توضأ ليصلي، فهل إذا أراد أن ينام يتوضأ عليه أن يتوضأ مرة أخرى؟ نعم يستحب ذلك. هل إذا نام بهذا الوضوء يجزئه؟ نعم يجزئه. كده مسألة من مسائل المعرفة، يقول هناك فتاة نصرانية تصادق فتاة مسلمة، والمسلمة لها أخت منتقبة، تلك الفتاة النصرانية دائمة السؤال عن الإسلام وتحب أن تقرأ عنه، فما الكتب التي تنصح بها فضيلتكم لتقرأ تلك الفتاة النصرانية كي تكون عونا لها على الدخول في دين الله عز وجل؟ لا ولا كتب ولا نصرانية ولا لها علاقة بها من أصل، لا أنت ولا أختك ولا حد لها علاقة بهذه الإيه النصرانية. مفيش الكلام ده، الكلام ده كله دلوقتي مؤامرات وما سمعناش. انا طوال السنين الطويلة دي تخصص يجي لي نصارى عايزين اسلام ومش عارف ايه، فكنت بقول لهم ايه السؤال الفريد، طب المسلمين مليار زبال في الدنيا، انت عايز تزودهم زبال كمان ليه؟ يعني انت بينك وبين ربنا عايز تسلم، روح بقى وتحمل اللي انت عايزه. فما كانش في حد صادق فيهم، يعني ما سمعناش حد صادق في اسلام. فلهي لا صدق ولا حاجة، كلها مؤامرات بتدبر وتحاكي المسلمين لإخراجهم عن دينهم مش لدخول النصارى في الإسلام. لا، فهذا كله لتدبير لإخراج المسلمين والمسلمات عن الدين وإخراجهم وارتدادهم والعياذ بالله تعالى عن ملة الإسلام. وأول طريق لهذه القضايا هي الإيه؟ هي المسألة الفقر دي. قال إيه؟ عايزة تقرأ في الدين والإسلام علشان تدخل النصرانية، ولا هي ده هي جاية أصلا لمهمة إن هي تطلع دول من الإسلام وتخلي المنتقبة تقلع نقابها وكل حاجة. يبقى الأصل قطع هذه العلاقة بتاتا. أخي يقول ما الفرق بين الفقد الحسي والمعنوي للماء؟ الفقد الحسي الماء اللي أنت مش لاقي الماء بحثت عنها كما ذكر تعالى، والفقد الحسي أنك تجد الماء ولكن لا تستطيع أن تستخدمه لمرض أو لغير، ده المعنوي. أخي يقول من نوى صيام ثلاثة أيام البيض واختلفت الرؤية وصام، هل يجزئه؟ إن شاء الله يجزئه بإذن الله تعالى، أخذ عليه الأجر. أخي يقول معذرة، أنا حديث عهد بهذا المسجد وعلمته أنك يقول علي فضلاتكم، قد تحدثت عن المسبحة والتسبيح علي، فإذا تفضلت بالحديث إجازا عنها فأنا مشتت في هذه المسألة. قلنا هذه المسألة لا تحتاج تشتيت، لو على الفتاوى العلماء، العلماء جمهور أهل العلماء على الجواز منهم ابن تيمية وغيره، الإمام ابن تيمية ذكرها في الفتاوى بجواز التسبيح على الإيه؟ على الخرز ونحوه، طالما صدقت النية وفيش رياء يعني ولا حاجة فهو حسن، قال فهو حسن. وإليه ذهب المتأخرون بعد أن كانوا متشددين في المسألة، ذهبوا إليها الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله وكل أولئك جوازوا هذه المسألة. من ناحية الجواز شائزة، وجمهور أهل العلم كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة في السبحة أنهم يجوزون ذلك ولا بأس، وذكرها الشوكاني في نهي الأوطار وهو مجتهد، لا هو مذهبي ولا شافعي ولا حنفي ولا كذا، وهو مجتهد جواز التسبيح على الحصى ونحوه كالسبحة، وهذا فصل ذكره في نهي الأوطار. ماشي، يبقى كلام هؤلاء العلماء وجمهور العلماء أولى من المخالفة الشاذة لبعض أهل العلم في هذه المسائل التي لا تساوي هذا الخلاف. مش معقولة زي ما قلنا بعد عمله سبحان الله سبحان الله يقول هتروح النار هتروح النار، ما بقاش دين بقى ده. فكده بقى في مسألة مش عارف أرى الباقي فيها، بيقول زوجتي كانت تعمل معي في نفس العمل الحكومي ثم حصلت على إجازة رعاية الطفل واسترحنا لوجودها في البيت فقررت عدم الرجوع، ولكن الحالة المادية تحاول إقناعي بالعودة إلى العمل، فهل لو رجعت العمل معي مش عارف إيه بقى الكلام ده، مش عارف الجملة اللي بعد كده إيه، هل تكون خلفنا بذلك شرع الله؟ عارف ايه للحالة. هذه مسألة اذا كان العمل مباحا ولا يحيط بمخالفات شرعية فجاز ان تعمل، العمل ليه مباح ولا يحيط به مخالفات شرعية سواء في الخروج والركوب أو في مكان العمل نفسه هذا يجوز لها حينئذ. أما الحالة المادية التي تتكلم عليها السائل الكريم فالله تعالى يقول وإن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا تخف على رزقك فهو مسوق إليك، والرزق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ابن آدم كما يتبع أجله حتى يدركه، يعني جاي لك جاي لك، تفتكرش ان انت تعمل حاجة تأخذ رزقا زائدا عند الله تعالى، ولكن التقوى سبب الرزق، الله تبارك وتعالى، فاصبر ويأتيك رزقك ورزق أولادك إن شاء الله تعالى. فكذا نبدا في حد لي اسئله مسائل شيء مهمه يعني. واحد يقول لفضيله الشيخ: لعل الاخت النصرانيه تكون صادقه وتريد الدخول في الاسلام، ولا يعلم في القلوب الا الله. شكرا يا سيدي، جزاكم الله خير. وحد قال لك ان انا بعلم اللي في القلوب؟ احنا بنقول استقراء الحال كلها مصائب وفتن لم نسمع بحاله صادقه فيها، وهذا اللي الكلام الذي ينبغي ايه ان ناخذ به الحكم الشرعي الظاهر مش القلوب. قلوب ايه؟ انا مالي بالقلب، انا بقول لك بالاحكام الظاهره. الاحكام الظاهره كلها فتن وكلها محاربه للدين ومحاربه للاسلام بكل الطرق وشتى الوسائل، منها هذه الوسائل التي يدعي اصحابها الاسلام ليخرجوا المسلمين من دينهم، وهذه معلومه. قلنا حضور المستحاضة والحائض إلى المسجد لا يجوز على رأي جمهور أهل العلم، لا حضور درس ولا غيره. لا المستحاضة يجوز لها ولكن مع تأمين المسجد، أن يأمن المسجد من التلويث من الاستحاضة. ليش كده؟ خلاص الناس تطلع بسرعة من السجن. انت كنت متردد بالليل ده في نية الفريضة ولا النافلة؟ النافلة يجوز ان يصوم. حكم تخطي الرقاب؟ لا ينبغي، يكره تخطي الرقاب في المسجد إلا لفرجة أو غيره مضطرا إليها. ذكر أثناء الخطبة الله تعالى، تستغفر ربنا. كفاية بقى. لا ماشي، احنا نمسكها لك وأنا بخطب عشان تتبسط. هو بيقول لك ذكر أثناء الخطبة بس ما يمسكش سبح. هذا الأخ أحمد بكر، محمد بكر، عارف أحمد بكر؟ محمد بكر فاكرها؟ بس كان معايا في البعثة، كان الشاويش دايما يقول أحمد بكر محمد بكر، يقولها بهذه الأغنية اللطيفة. أيوه عارف البعثة؟ البعثة بتاع وزارة الداخلية اللي كنا فيها. ايوه ايه كريم الشعر اذا كان عازل عن وصول الماء الى الشعر او البشرة ينقض الوضوء، لا يصح مع الوضوء. نعم كفاية بقى كده، كفاية عشان الناس تقدر تلحق تخرج بسرعة من السجن. بس اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زين عن التوقع مسحتش بندك عمالي ولي مش عارف تسحق